طيب يوم الدين ما هو يوم الدين؟ ها؟ يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم سمي يوم الدين لأن الناس يدانون به. ما معنى يدانون به؟ يعني يجزون به. والدين يطلق تارة على الجزاء وتارة على العمل، تارة على الجزاء وتارة على العمل. وأقرأ عليكم آيات أمتحنكم فيها. إن الدين عند الله الإسلام. ما المراد بالدين هنا يا أخي؟ أنت تعود بالإشارة باليمنى يا أخي. إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الجزاء ولا العمل؟ ها؟ أمرين ما يوافق الجماعة، ما يوافقون. أسرع. ها؟ العمل ولا الجزاء؟ متأكد؟ وش تقول يا جماعة؟ هذان قولان، قول يقول هو الدين والجزاء والعمل، وقول يقول إنه العمل. أسرع، ما عنده قول ثالث؟ ها؟ إيش؟ العمل.